من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وها هو الموعد يتجدد مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت، والموعد يتجدد مع كل مستمعينا في مواجهة جديدة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. 2/3/2023، 15 ذو الحجة، 1444. على الهواء مباشرة حسام رأفت على هندسة الهواء، ونور السيد من أمام الميكروفون. وفي مثل هذا اليوم الثالث من يوليو، شهادة ميلاد الوطن، شهادة ميلاد لمصر الجديدة، البيان التاريخي الذي جسد عقيدة الشرف والوطنية لقوتنا المسلحة. مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم بدأنا إصلاح وبناء وتنمية، في مثل هذا اليوم أخذنا الطريق، في مثل هذا اليوم حفظنا خريطة طريق ورسمناها للمستقبل، في مثل هذا اليوم حطمنا مخططات للأعداء، في مثل هذا اليوم تحقق مطالب الشعب وترجمت مطالب 30 يونيو البيان التاريخي. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب. أهلا بحضرتك، طيبة وبخير. كل سنة يا رب يديم هذه السعادة يا رب دايما. أنا سعيدة بستوى. لأن أنا افتكرت زي النهاردة إحنا كنا فين وكنا كلنا ملتفين، كنت روحت من الإذاعة وملتفين حوالين شاشات التلفزيون وموجات الإذاعة المصرية عشان نشوف الحدث الأكبر اللي هيحصل إيه النهاردة، ولقينا البيان والشوارع المصرية تحولت في حالة من البهجة، والزغاريد النسائية اللي يعني اللي ما شفتهاش في جيلي على مدار سنوات كتيرة. فأنا افتكرت الموقف ده دلوقتي، افتكرت اللحظة دي دلوقتي، عشان كده يعني وهي تستحق. كل سنة ومصر يعني طيبة، وشعبنا الأبي الكريم دايما طيب. النهاردة معاكو هنحتفل، وكمان هنحتفل بقى بآخر أيام الأعياد. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ. الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاه، الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاه، بجهادك قوة وسلامك غنوة، يا بلدنا الحلوة الحلوة، تتسبقي في المجد علا. الله يا بلدنا، الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاك، الله يا بلدنا، الله على جيشك والشعب معاك، بجهادك قوة وسلامك غنوة، يا بلدنا الحلوة الحلوة، نتسبقي في المجد علا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية، مقدرش الغاصب يغلبنا، ده كفحنا لمبادئ سامية، حلفين نحميها بقلوبنا، بسلاحنا وعزيمتنا الحامية، مقدرش الغاصب يغلبنا، فاحنا لمبادئ سامية، حلفين نحميها بقلوبنا، بسلاحنا وعزيمتنا الحامية، مقدرش الغاصب يغلبنا، دا تكفى احنا لمبادئ سامية، حالفين نحميها بقلوبنا وعالمنا الغالي مكانه العالي. لو قال يا رجالي يا رجالي هنقدم أرواحنا فداه، الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك، الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك، بجهادك قوة وسلامك منوة يا بلادنا الحلوة الحلوة بتسبي بالمجد ولا وسط الوجيوش الأشرار، حربتنا بغدر وحشية زمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. وسط الوجيوش الأشرار مواجهة جديدة مع كل مستمعينا، كل سنة وحضراتكم طيبين، ومع كاتبنا الكبير العزيز علينا الأستاذ أحمد رفعت. أنا قلت لحضراتكم زي النهاردة أنا كنت بعمل إيه يعني، وسيدات مصر أو المنطقة اللي أنا ساكنة فيها خرجوا يزغرتوا في البلكونات والشرفات والنوافذ يعني، والأطفال والشباب يعني، كانت فرحة لتلبية نداء الشعب، كانت فرحة ان احنا كل شوية بنتأكد يا أستاذ أحمد ان العقيدة الشريفة للجيش المصري هي اللي حملت إرادة الأمة دي، كان طريق لخلاص من جماعة غير فاهمين وغير واعيين وغير دارسين لطبيعة واستراتيجية الشعب المصري والأرض المصرية. ولما يعني حضرتك تديني إدارة مكان وأنا مش ببص للمكان ده إلا لمصلحتي أنا شخصيا، فعمري ما هنجح في المكان ده. إدارة المكان يبقى أنا ألغي مصلحتي وأشوف مصلحة كل اللي حواليا يعني، على الأقل هو ده اللي احنا تعلمناه وهو ده اللي احنا فهمناه. زي النهارده يا استاذ احمد بقى من 2013 ل 2023 انا برضو شايفه ضحكه هي طالعه وابتسامه يعني سرحت في حاجه كده. دي بقى مجرمه يعني انا شخصيا ليا موقف منها ثابت الحمد لله لم يتغير، وشايفها كويس. هي مش بس مش ما عندهاش قدره على اداره البلاد، هي ما عندهاش قدره على اداره اي حاجه ولا عمل اي حاجه غير الشر صحيح والاذى، لان هذه الجماعه المنحطه يعني احنا شفنا يقول لك عصابه في السلطه، لا احنا عصابه وهمج كمان يعني اي لفظ ممكن يمشي مع هذه الزمره من المجرمين تمشي يعني. وبعد كده انا مختلف مع اللي يقول لك ايه اصلي سلموا اداره البلد للمرشد، طب افرض ما سلموهوش للمرشد، مرفوضين برضو يعني، حتى لو جابوا خبراء مرفوضين برضو. هذه صحيح. الجماعه مرفوضه جمله وتفصيلا من غير اي، حتى لو ما ارتكبتش اي اخطاء. انا شخصيا ما يعني كنت رافض ان هم يبقوا موجودين اصلا على ساحه الفعل السياسي نفسه، مش صحيح. مش ساحة قيادة البلد. وكنت مختلف تماما مع كل الأساتذة اللي كانوا وأنا كنت صغير وبنصحهم، لأنه في كانت مؤشرات سابقة على اللي حصل في 2011، لأنه في الظروف خلت البعض يطلع بتخريجة كده أيام الرئيس مبارك أنه الظروف وصلت إلى أمور صعبة لازم كلنا نتحد، فطبق كانوا بيقولوا على هذه الجماعه ايه، جماعه فصيل وطني ايام ايام الرئيس مبارك. ايوه وهم ما كانش فصيل ولا فصيل ولا فصيل ولا وطن ولا حاجه. وكنت بقول لهم ويعني وكانوا اساتذتي كبار يعني، لو كانوا فصيل وطني هو ده السؤال اللي عايز اساله لحضرتك، ليه رفضوا محاولات التوافق؟ لا مش هم رموا وهم رافضين كل حاجه، ده هم بص شوف ده يعني هذا عايز بس هذا افكر الكيان. الناس افكر الناس بعد اذن حضرتك ان فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي وكان وقتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي طلب منهم مسبقا ان هم يقعدوا ويجتمعوا ويكون في توافق وطني ومحاولات للتوافق ما توافق بس هم رفضوا. بلا اقول لي توافق مين طبعا، تعالى فكرك بتاريخ الجماعه كله في 24 ايوه انا عايز الحماس ده بقى النهارده في 2000 لا 1945 مصر صحيت على اغتيال احمد ماهر باشا كويس، فمسكوا واحد اسمه محمود عيسوي، فطلعت كل الصحف تتكلم على انه قاتل احمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر شاب عضو في الحزب الوطني القديم وبيشتغل في مكتب عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المعروف ده اللي كلنا بنعتمد على تاريخه، على التاريخ اللي كتبه يعني، لانه كان عنده مكتب محاماه كبير، ودول ورثه مصطفى كامل يعني. تمام. وخلاص خلصت القضيه كده، وايه وفضلنا عايشين على هذا على يعني هذه المعلومه لغايه سنه 1985. يجي اسره الشيخ البقوري تنشر مذكراته، كتاب اسمه بقايا ذكريات، وشيخ البقوري بيقول في المذكرات دي ان محمود عيسوي قاتل احمد ماهر باشا. أيوة. كان عضو في الاخوان المسلمين. وارسل خصيصا للحزب الوطني عشان يخترقه، وعشان لما يعمل جريمه باسمه وتروح تلبس بالبلدي كده، تلبس في الحزب الوطني، تلبس في الحزب الوطني مش تلبس في الاخوان المسلمين. تمام. فشوف النصب، فضلنا يعني شوف فضلنا مخضعين 40 سنه طويل. فضلنا مخضعين 40 سنه. 22 مارس 1948. ايوه. بيتم اغتيال القاضي الجليل احمد الخزندار في منزله قدام بيته 7 صباحا في شارع رياض في حلوان، والشرطه والاهالي يطردوا ناس، يمسكوا 2 كده، واحد اسمه محمد حسن عبد الحافظ وواحد اسمه محمود زينهم، ويروحوا اسم شرطة حلوان. الاشتباهات ساعتها كان اللي بيعمل العمليات دي الاخوان المسلمين، جابوا حسن بن قال ما عرفهمش وخد افراج من سراي النيابة. بعد كده النيابة تثبت انه محمود عيسوي، انه محمود زينهم ده سكرتيره الشخصي، سكرتير حسن البنا يعني اللي ما يعرفهمش، قال ما عرفهمش وبتاع. فشوف الكذب. تستمر الامور لغاية ما يتم اغتيال النقراشي، ثم تكتشفي انه القاتل اللي كان تنكر في زي ضابط شرطه ده كان نقراشي باشا، اللي يعني طبعا اسمه مخلد على يعني اقدم المدارس. والراجل يعني تاريخ وطني طويل، وتكتشفي انه كان ليه فضل على القاتل اصلا في يوم من الايام. وبعد كده تستمر الامور كده لغايه يعني كل الجرائم لغايه ما توصلي لسنه 74. جميل. لا قبل كده حادث المنشيه، احنا عندنا كم سنه الناس تقول انه تمثيليه؟ كتير، 60 سنه. لغايه ما وصلوا هم السلطه في السنه السوداء دي، واعتقدوا ان هم قاعدين بقى مخلدين، فراحوا ابتدت العرفات تطلع، احنا اللي عملنا حادث المنشيه، احنا كنا بنجاهد في سبيل الله، احنا كنا بنقول كده عشان الناس مش عارفه الثقه جت منين ان هم مخلدين. ما هو عشان بس يعني فضل ربك سبحانه وتعالى الحمد لله اراد ان يكشف هذه الجماعه عشان نخلص بقى نخلص بقى من الصداع، ايه من نجربهم من نعملهم من دول بتاع ربنا دول. بس كانت الثمن غالي، والثمن غالي جدا. بس أنا بوريلك القدرة على الكذب عشرات السنين، صحيح، والقدرة على أن الشعب يصدق أو فصيل منه يصدقهم عشرات السنين. هو ده اللي كنت مش عايزة تكرر تاني. كنت عايزة أسأله لحضرتك حالا، بعض الشباب وبعض يعني اللي كان مسموح لعقولهم أنها تندرج تحت الهوية دي، وده حصل مش ما حصلش، او حتى التعاطف، او حتى التعاطف مع ايه يا عم انت عارف بالزبط. تاريخ هذه الجماعه ده في نفس الوقت يعني عايزين نوجه له رساله النهارده، انه نوجه له رساله انه التاريخ قدامك، احنا ما بنقولش حاجه. الشيخ البقوري هو اللي قال ان القاتل احمد ماهر اخواني. التاريخ اللي هم اللي قالوا بنفسهم، والفيديوهات موجوده ان هم اللي عملوا حادث المنشيه بعد ما قعدوا يضحكوا ويكذبوا 60 سنه. صحيح. هم اللي قالوا يعني جه التاريخ فاصل، التاريخ بالنسبه لنا هو اللي فاصل في كشف هذه الجماعة. طبعا ابو طلال الانصاري جه برضو بعد 40 سنه قال احنا اللي عملنا، احنا الاخوان اللي عملوا حادث الفنيه العسكريه، لا تنظيم جهادي ولا بتاع الكلام بتاع صالح رحال، كل ده اخوان اللي عملوه، وكنا بنقابل زينب الغزالي، وكانت بتقابلنا بالمرشد من الاول قبل ما يموت، وبعد كده باللي اداروا الجماعه بعد ما مات حسن الهضيبي. لا ده بعد 40 سنه. انا عايز اقول لك مذكرات طلال الانصار دي بعد حادث المنشيه، بعد حادث الفنيه العسكريه ب 40 سنه برضو. جميل. هما للاسف هما كان في التوقيت ده حاولوا يخربوا عقول، خربوا فعلا وضحكوا على ناس فعلا وقعدوا واللي ضحكوا عليهم دول عملوا حاله انقسام داخلي كده بين الشعب. بس الحمد لله، بس شوف الحمد لله زي النهارده، بس شوف القدره على تحويل كل هذه الجرائم الى استعطاف وان هم عانوا في السجون أيوة وان هم اتعذبوا واتبهدلوا وان هم اتشردوا واتعاملوا وهم اصلا يعني قدروا يعملوا ثروات هائله ما حدش مضطهد يعملها. اتفتحت لهم بلاد الدنيا كلها, عملوا ثروات هائله, اتفتح لهم خزائن مخابرات الدنيا كلها وعملوا ثروات هائله, والثروات دي كانت بتيجي من بره على هنا, وهم من كبار ملاك المحلات والمشاريع والمصانع ومحلات سلاسل تحديدا الجمله والتجزئه, وعندهم مشروع والكمبيوتر هم اللي ابتدوه في مصر سلسبيل, وكلنا عارفين القضيه. ويرجع يكذب على الناس ويقول له أساطير عن التعذيب وحواديت عن, وبعد كده يقول لك إيه حاجات, يعني يقول لك المئات بوتوهم في السجن ودفنوهم جوه الزنازين. طب يا عم المئات دي مش ليهم عائلات, مش ليهم أسامي؟ أنا فضلت أتحدى ناس لغاية ما وصلنا, يعني يقول لك مئات وتقول له طب عايزين 100 بس, طب عايزين 50, طب عايزين 30 من اللي ماتوا ودفنوا جوه السجون دول, يعني قولوا لنا أي حاجة. لكن هي تاريخ من الكذب والخداع والانحطاط. أنا الأوان أنه حتى بعد 100 سنة بعد 1000 سنة لا يتكرر في مصر تاني, خلاص الناس ترس هذا الوعي بهذه الجماعة, سواء بقى جابت خبرة جابت ما جابتش, المرشد حكمها ما حكمهاش, حكم مصر ما حكمهاش, هذه الجماعة مرفوضة جملة وتفصيل. زي النهاردة بقى يا أستاذ أحمد, زي النهاردة من 10 سنين كنا منتظرين أو كنا متخيلين أن ممكن يكون في توافق حقيقي لما الجيش دعاهم والسلطة دعتهم. أنا من ضمن الناس اللي كنت بدعي إنه ما يحصلش, لأنه كنا ممكن يبوظ لنا الليلة, ممكن يعني يطلع عائد شوية. وبرضو السيناريو ده ما كانش في حد يتخيله, ما حدش كانت, ما كانش حد هو يتخيل, هو برضو أرادة ربنا. صحيح الحمد لله. يعني عارفة زي ايه مثلا, انت ماشي في طريق للاسف طريق يعني هيوديك لنتائج سيئه جدا. الايه بتاعت الايه الكريمه بتاعت سيد كل السفهاء من الناس ما ولاهم على قبلتهم, ده افرض ما قالوش, يعني شفت حد ربك برضه. أيوة يعني طب يا اخي ايه يعني, انت شايف قران نزل, طب اعمل عكسه وطلع الايه غير صحيحه. لكن هم ربنا دي إرادة ربنا كشفهم يعني الشعب. كان ممكن يرجع في لحظة ويقول لك طب ماشي أنا موافق على انتخابات مبكرة ويلا يبقى الحال على ما هو عليه, كنا رحنا في مشكلة كبيرة. هو ربك أراد كده إنه هذا الشعب يخرج ويحرر وطنه, الجيش بيدعمه ويحميه والشرطة وراهم, وإنه كل شرفاء هذا الوطن هم بالملايين والحمد لله خرجوا واستردوا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا, وقت الشدايد تعالى شفنا, ساعة ما نلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحشنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا, الشباب من طبعنا نفدي الوطن بروحنا. احنا الشباب من طبعنا نفدي الوطن بروحنا. هيا بنا هيا بنا الليلة نفرح كلنا ونضحك ونلعب ونقوم نودع بعضنا. هيا بنا هيا بنا الليلة نفرح كلنا ونضحك ونلعب بعضنا. هيا رقصوا وهيسوا لحد ما يرد ربنا. من حين عنا من قلبنا ويروس مدى عمرنا. هيا بنا هيا بنا الليلة نفرح كلنا ونضحك ونلعب ونودع بعضنا. اسمع منه صوت البور بيندهلك, اسمع منه صوت بيقولك فوت أهلك واستهتر بالموت, بيقولك فوت أهلك واستهتر بالموت. أحينا الإنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نورة سيد. مصر تندد باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وتحذر من مخاطر جسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن أن العدوان الإسرائيلي على جنين أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة عدد آخر، فضلا عن تدمير البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين الأبرياء. الأمين العام للجامعة العربية يحذر من تداعيات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والمخيمات بالطيران وتجريف المنازل والطرقات. منظمة التعاون الإسلامي تدعو مجلس الأمن الدولي لوضع حد للإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 6 من العناصر الإرهابية في عملية أمنية بمحافظة نينوي شمال البلاد. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة إعادة التكتل في للنظر في رؤيته ومعالجته للصراعات الجديدة على الساحة الدولية. الولايات المتحدة تدرس برنامجا جديدا يسمح بدخول اللاجئين عبر حدودها المشتركة مع المكسيك. وأخيرا، اليابان تنفي عقد اجتماع مع مسؤولين من كوريا الشمالية خلال الشهر الماضي بشأن اختطاف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين في 70s and 80s من القرن الماضي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنية العمل والرزقني. مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هالي راسي عقد لوني وسني باسم، قلب أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل، أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصر، تحيا مصر. وتحيا مصر ألف مرة ومليون مرة. 3 يوليو الطريق للخلاص والبناء، البيان التاريخي ترجم مطالب 30 يونيو ورسم خريطة جديدة للمستقبل. وإحنا النهاردة بنحتفل بهذه الذكرى ومعنا ومع حضراتكم في مواجهة على هواء البرنامج العام الكاتب والصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة وحضرتك طيب. يا ربنا يخليك. كنت بتفكر كل مستمعينا بتاريخ هذه الجماعة، وبعد ما فكرنا نفسنا وكل مستمعينا بتاريخ هذه الجماعة قلنا اللي حصل زي النهاردة واللي احنا ما كناش متوقعينه واللي فعلا أراد ربنا سبحانه وتعالى بهذا الشعب وهذه الأمة انه يخرجها من ظلام، وكان هيكون كمان بعد كده ظلام كاحل، لنور ومستقبل وبناء ووطن جديد. طبعا وده ثابت بالمناسبة يعني في هذه السنة السوداء، عشان ما حدش يقول لك انت يعني ما بتتكلمش انشا، اشمعنى المرة دي انشا؟ انا طبعا ما قلناش انشا، قلنا يعني بالادلة، فلان قال وفلان قال في كتابه، وقلنا اسماء المجرمين اللي اعتمدوا عليهم في جرائمهم، لكن بالارقام في هذه السنة يعني الناس المصريين لازم يبقوا فاكرين الارتباك الكبير اللي حاصل في إدارة البلاد من أول انقطاع التيار الكهربائي، وشفنا يعني حتى البيوت سهلة لكن عمليات جراحية تقطع النور وسطها، ناس مصاعد كهربائية، أسانسير الناس تتعلق فيها، كارثة. فكنا مثلا هذا التيار أو هذا القطاع اللي هو اللي فيه التيار الكهربائي 5000 ميجا يعني عجز. تمام. لما الناس تبقى نفكرها انه اللي اترصد في 10 شهور في عمليات تهريب الوقود 380.5 مليون لتر سولار، احنا تهرب 52.1 مليون لتر بنزين. برضو نفكر الناس انه الصادرات، تتخيلي انه في السنة اللي قبل، السنة اللي كان فيها حكم المجلس العسكري، الصادرات كانت اعلى، يعني بعد ما استلموا السلطة نزلت الصادرات من 188.7 الى 186.5 مليار جنيه، يعني الاستثمارات توصل ادنى مستوى ليها في تاريخ مصر، او على الاقل في 50 سنة اللي فاتت 2 مليار دولار في السنة، 2.5% معدل للتنمية. والكارثة اللي شفناها الأنفاق اللي اكتشفناها وسيناء اللي دخلها الإرهاب، واللي لغاية وقت قريب جدا الحمد لله بفضل ربنا وقواتنا المسلحة وأهالي سيناء الشرفاء، سيناء طهرت تماما. يعني دلوقتي انت تمشي في العريش وانت آمن وسليم ومبسوط ومستعد. انا عايز برضه افكر برضه كويس انك فكرتينا، 39 عملية إرهابية في اول اسبوعين من استبعاد مرسي، اول اسبوعين 39 عملية إرهابية، في 2014 222 عملية، 2015 594 عملية، 2016 199 عملية، 2017 50 عملية بس منهم عملية واحدة 305 شهيد اللي هي مسجد روضة. تمام. لغاية ما وصلنا 8 عمليات في 2018 بس منهم برضو عمليات صعبة جدا، تفجير الدرب الأحمر وتفجير معهد الأورام. فإحنا كنا فين؟ لا يعني إحنا كنا عايشين في تفجيرات كمان، هو الناس ماشية في الشارع مش عارفة هترجع ولا لأ. صحيح. لأن الخروج كان صعب جدا، تفجير في أي لحظة. شفنا بسطاء وأمنين ماشيين في الشوارع يعني لا بل على بالهم ولا على خطرهم، وفجأة بتحصل ناس عيانة في المستشفى. صحيح. وتفجر بيهم المكان. أيوه. فأكثر من كده إيه يعني كانت مصر يعني فكان من ظلام كنا عايشين فيه من بعد 2013 للأسف، وبسبب 2013 وبسبب هذه الجماعة الملعونة. يعني شفت حضرتك البيان لما جه وتطرق لفعلا مطالب 30 يونيو، بدأنا إحنا بقى نرسم خريطة جديدة لمستقبلنا. مصر تحملت كتير جدا، والشعب المصري برضو تحمل مع قواتنا المسلحة. الفترة اللي أدى فيها يعني المحترم المستشار عدلي منصور قيادة هذه البلاد، الفترة دي كانت فترة انتقالية صعبة جدا على مصر، دفعنا فيها دم كتير، دم شهدائنا وأرواحهم اللي اغتلوها سواء ليهم اليد المباشر أو ملهمش يد مباشر، بس طبعا كل الإشارات والتحقيقات كانت بتقول إن هما ليهم اليد المباشر. دي كانت مرحلة. المرحلة اللي جت بعدها إن إحنا صدرنا للعالم كله إن مصر آمنة الحمد لله، واستعدنا ثقة الدنيا كلها. وفي حفل تنصيب فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي كان كل الملوك والرؤساء والأمراء حاضرين وبيهنونا. جت مرحلة بعدها وهي نشتغل بقى. اشتغلنا كتير ورسمنا طريق متعدد النواحي لتنمية اقتصادية وعمرانية واجتماعية وزراعية. احنا كنا نحلم ان يكون عندنا دلتا جديدة يا أستاذ أحمد، كنا نحلم ان يكون عندنا مشروع زي مستقبل مصر، ما كناش نحلم بحاجات كتير قوي. عشان كده بقول ماذا لو لم يصدر هذا البيان الختامي في مثل هذا اليوم. لا احنا كنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدا، وكان السيناريو البديل كارثي طبعا. يعني شوف اللي انا بقول لحضرتك عليه ده بعض يعني من ارقام السنة دي، على فكرة مش انا اللي قايل ولا حتى مصدر، ده الناس تقرا. بعد 10 ايام الفورن بوليسي قايله، يعني بعد يوم 13/7/2013 صدر التقرير ده في الفورن بوليسي، بتتكلم عنوان والناس حال عايز يدور لومو مرسي الذي دمر مصر في 369 يوم. يعني مش انا اللي قايل ولا مصدر مصري ولا حد مش بيحب الاخوان او بيكرههم هو اللي قايل ده. الاجانب ورصدين اللي حصل في هذه السنة السوداء الكبيسة، فما بالك بقى لو السنة دي بقت 10. يعني لا كنا هنبقى في مصيبة كبيرة جدا، مش هتبقى في مصر اللي كنا نعرفها، لان هم من السبعينات لما استغلوا ان هم فتح لهم المجال للحركة وبتدت قيم المصريين تتغير. يعني مش ده برضه في حاجات كتيرة مش هو ده شعبنا اللي نعرفه، يعني في التقاليد وفي القيم وفي اللبس وفي المظهر وفي المنظر وفي الاحتفالات وفي شكل الاحتفالات وفي تقاليد كتيرة لم تعد موجودة عند شعبنا. ابتدينا نستردها وابتدى الشعب يعود لأصله بعد تغييب طويل. لكن احنا المشهد عشان ما نبعدش عن الحدث، يعني للأمانة الشديدة أدير وأخرج بعناية فائقة. انت المشهد مصر كلها موجوده، راس المسلمين المصريين، راس المسيحيين المصريين، القوات المسلحه ممثله، الشباب ممثل، كل الاجيال ممثله. وبعد كده يتسلم حتى في البيان نفسه ان الحكم يسند الى المحكمه الدستوريه العليا باعتبار المؤسسه الدستوريه القائمه اللي هي كل دساتير مصر نصت على تسلمها السلطة عند أي طارئ أو يرجع إليها في أي مشكلة كبيرة زي اللي كانت موجودة. وده اللي حصل. وبعد كده مش ما يصحش إن هذا الإسناد المؤقت يستمر أكتر من سنة، وبعد سنة يتم البحث عن انتخابات رئاسية جديدة الشعب فيها يختار حاكمه لغاية بقى كل اللي باقي وإحنا عارفينه. فاللي إخراج هذا المشهد إخراج عبقري تم يعني بالملي كما يقول الكتاب. بكل فخر انا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها. انا من البلد اللي عايش برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان. انا من مصر، انا من البلد انا من البلد اللي مهما تشوف تعب ما تقعش، انا من البلد اللي معظم ناس تشبه بعض، نقول الكلمه لو عرقبت ما ترجعش. انا من مصر، انا من البلد اللي فيها الضيف له بيت واتنين، تقول للجارنا واللي رجف تلاقي اتنين، نغير رينا ونفهم بعض من كلمة ونظرة عين. أنا من مصر، مصر اسلام ايدين شعبي بيدينا ملاسات واللي بعينيش المصري مصري من الاساس يا رب عوض صبرنا والخير يفيد على ارضنا واللي بيحفظ عنا طول اغلى ناس هنقول للعالم دي بلدنا والخير حيعم على اولادنا من بحر الغاية اسوان على حب الغالية توحدنا بناكي على وادي يا مصر ما هوش بالنا معروفه بامنك وامانك يا كتير وفي القلب مكانك وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بارواحنا عشانك انا من مصر بكل فخر انا ليا ضهر عايش تملي بحسها لفت بلاد بجوا السفر علي شعرها واسمها انا من البلد برحمة الرحمن في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان أنا من مصر واخر لينك معانا في فترتنا المفتوحه مواجهه ومع كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت. اخبارنا النهارده كلها ادانه من جمهوريه مصر العربيه ل يعني هذا الاعتداء السافر اللي قامت به القوات الاسرائيليه على مدينه جنين بالضفه الغربيه المحتله واللي أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاب من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن. لغاية إمتى يا أستاذ أحمد؟ يعني في أعياد وفي مناسبات وفي أجازات جميلة حنلاقي عدوان اعتداءات مجازر وحشية. النهاردة وزارة الخارجية المصرية أدانت بأشد العبارات في بيان هذا الاعتداء. وطبعا مش مصر بس، مصر ودول عربية كتير. يعني المتابع معنا مواجيز الأخبار ونشرات الأخبار الرسمية على موجات البرنامج العام وعلى موجات الإذاعة المصرية هيتابع الإدانات الدولية لهذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. هو اعتداء غاشم وإجرامي، ومصر يمكن دي تاني إدانة خلال أيام فيما يخص جنين لوحدها، لكن هم طبعا مصر ضد اللي بيحصل لأنه شايفة طرف بيمد يد السلام وطرف تاني بيمد يد العدوان، وزي ما احنا شايفين يعني انت دلوقتي يعني الناس قاعدين في بلادهم المحاصرة انت بتروح لهم ليه وتعتدي عليهم ليه؟ يعني لحد جه على حدودك ولا حد يعني ضرب بصواريخ الحجج اللي بيقولوها على غزة. لكن طبعا خلينا بس بنتكلم في الموضوع بجدية، لأنه التسريب اللي تم الأسبوع اللي فات، وده تسريب يعني لسه بنفكر في مغزال إنه يتم تسريب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بيتكلم على ضرورة إفشال كل محاولات إقامة حل الدولتين. يعني هو راجل بيتكلم بيطلع يقول الإعلام حاجة، لكن لما قعد في اجتماع مجلس الوزراء بتاعه قال كلام تاني. وده معناه انه مفيش قناعة عندهم بفكرة السلام أصلا، وبالتالي الدولة أو المنطقة كلها داخلة في مأزق كبير، لأنه ده مصر بقى اللي بتحذر منه انه المنطقة كلها تبقى على حافة الخطر، لأنه انت بتولد عناصر يائسة محبطة شايفة انه ما فيش حل تاني غير العودة للعنف، والعنف يبقى في كل اتجاه. وبعد كده لما بتحصل عمليات يعني احنا ضد طبعا اي عمليات يعني عدائية ممكن تفسر في الغرب بانها ارهابية، لان هما بيصوروا في وسائل الاعلام عندهم العمليات دي تصوير تاني، لكن لما في لحظة من اللحظات هيطلع جيل ما انت دلوقتي اللي العمليات دي ما في أطفال بيشوفوها، وفي أطفال بيفقدوا أباهم قدام عينيهم، وفي شباب بيفقد إخواته وأباؤه قدام عينيه. أنت عايز منه بعد شوية يعمل إيه يعني؟ لما يلاقي الطريق مسدود، ويلاقي أبوه استشهد قدامه، وأخوه استشهد قدامه، وحد شاف ابنه استشهد قدام عينيه، طب انت عايز الجيل ده يطلع ايه يعني؟ هيطلع محاصرين لمستشفى شعراء غنائيين وموسيقيين؟ لا، هيطلع طبعا ناس عايزه تنتقم وعايزه تحرر ارضها بشكل ايا كان الشكل بقى، مش مروحهم مش مهم، لانه الناس صحيح يعني. حالا في الانباء العاجله مدير مستشفى جنين يعني بيناشد المجتمع من حوله يعني في تقليل الحصار علشان ما يكونش فيه صعوبه في نقل المصابين. ده بيمنعوا احيانا، ده بيضربوا الاسعاف يعني، ده اجرام ملوش مثيل يعني، ده اجرام ملوش مثيل. وبعد كده فيش حاجه اسمها قوه مفرطه، في قوه مجرمه، لانه قوه مفرطه يعني انت بتضرب ناس بطيارات ودبابات وناس معاها حجاره، وبعد كده ما فيش يوم يعدي الا ما فيش يعني. انت 32 شهيد في 2022 صحيح لوحدها، لغايه ابريل اللي فات 100 شهيد يعني. انت لو كملنا السنه دي هنوصل هنعدي 300 شهيد في سنه يعني، بمعدل كل يوم شهيد. ده غير بقى الاراضي اللي بتصادر، غير بقى الزرع اللي بيتقلع، غير البيوت اللي بتهدم، غير الاموال اللي بتتاخد. فاجرام ملوش مثيل. مصر في موضوع غزه تحملت بناء او اعاده تعمير غزه، لان احنا كنا قدام 60,000 اسره مشرده، سواء بيوتهم متهدت او وحداتهم السكنيه هدمت، او مزارعهم ابيدت ودمرت، او مصانعهم برضو دمرت، او مش لاقين مدارس لاولادهم. فقدام 60,000 مواطن فلسطيني كانوا منازلهم وخدماتهم راحت. فمصر تقدر لان على حدودها، لكن هتروح تتعمر او تشتغل في الضفه الغربيه ازاي يعني؟ في فاصل ما تقدرش، فاصل جغرافي يعني ما تقدرش تروح. لكن غزة عملنا اللي علينا، لكن في موضوع الضفة محتاج وقفة من العالم، لأنه وصل الإجرام إلى حد ملوش مثيل. وبعد كده لما زي ما لسه قايلين حد يروح يعمل عملية انتقامية، العالم بقى يسيب الفعل الأصلي ويمسك في رد الفعل. صحيح. فكمية ظلم ملهاش حل، ويعني آن الأوان أن العالم يستفيق. النهاردة الجامعة طالبة العالم يتدخل، منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي طالبة العالم يتدخل، كلها نداءات نتمنى أنه تلقى استجابة. لكن الحل في وحدة الفلسطينيين أولا، وبعد كده في التضامن العربي ثانيا. إحنا لو العرب وصلنا إلى مرحلة من القوة، هو ده اللي طلبت بيه مصر النهاردة أستاذ أحمد، كل أعداء العالم العربي يتلموا، سواء في إسرائيل أو غير إسرائيل، كل القوى القومية المحيطة اللي ليها أهداف في المنطقة بتاعتنا تتلم. لأنه العرب لما يبقوا قوة كبيرة، ولينا تجربة في 73 طبعا، ولينا تجارب لسه قريب في عودة سوريا، العالم كان العالم الغربي رافض، أمريكا وأوروبا رافضين، وقلنا لهم ما حدش ليه علاقة بالموضوع ورجعنا سوريا. لو ابتدى التضامن ده يكبر، كل العالم يعمل حساب للأمة العربية. لا، وهو ده اللي طلبت بيه جمهورية مصر العربية، طلبت الأطراف المؤثرة دوليا بالتدخل لوضع حد لوقف هذه الانتهاكات، كمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني اللي بتزداد معاناته حقيقي يوم بعد يوم. الشعب في العالم اللي لسه أرضه محتلة يعني، هذا الكلام مش موجود في العالم كله يعني. جنوب أفريقيا خدوا أرضهم، العالم يعني كشمير محل ما فيش حد محتل حد، ده نزاع وخلاف على البلد، الأرض دي تروح فين، لكن ما فيش حد محتل حد. هناك في تعايش باكستاني هندي، لكن المكان الوحيد اللي فيه احتلال في العالم هي المنطقة دي. تمام. فأنا الأوان أنه يتحط حد، لأنه كده ظلم، وظلم ملوش مثيل في العالم. بين. أمهات وزوجات شايفين أولادهم قدام عينهم بيتقتلوا، وزوجات شايفين أزواجهم قدام عينهم بيتقتلوا، أطفال شايفين أبائهم قدام عينهم بيتقتلوا. طيب يعني هنتظر إيه يعني؟ الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيان مشترك، جي فيه في عملية مشتركة استهدفت مقر الفصائل الفلسطينية في جنين، وعناصر كتيبة جنين استخدم كنقطة مراقبة ومكان لتجمع وتسليح العناصر. معناها إيه البيانات؟ أي حجج؟ يعني إيه الكلام ده؟ أي حجج يعني؟ أنا دلوقتي يعني أنا مثلا دلوقتي قاعد في مصر، واحد في بني غازي مثلا في دولة في منطقة تانية وبيعمل، أنا إيه علاقتي بالموضوع يعني؟ إيه الخطر اللي وصلني يعني؟ يعني كلام استفزازي ملوش مثيل. دول ناس محاصرين وضعفاء، وبعد كده أنت عندك معلومات أن في حد في جنين بيدبر انه يروح يعمل عمليه انت ما تخش تقبض عليه، تستخدم طيارات ودبابات ومدرعات وقنابل وكل القوه دي وتروح تقتل لغايه النهارده 27 جريح لغايه اللحظه دي. الله اعلم هيزيد الشهداء كام واحد تاني علشان تقول لي خليه كل الكلام ده حجج. وبيصدروا بيانات ليه يعني؟ هل مثلا امام العالم ان هم اصدروا بيان؟ طيب ما ولو ده صحيح، طب وانت بتبني مسلطنات ليه؟ بتاخد ارض الناس ليه تاني؟ صحيح. رغم ان في قرار للامم المتحده انك ما تقربش ناحيه الاراضي دي، وانت نفسك موقع على اتفاقيات قبل كده في اوسلو ومدريد وكذا كذا اتفاق انك مش هتيجي ناحيه الاماكن دي، ودي تعهدات العالم كله انك مش هتيجي ناحيه الاماكن دي. كل شويه بتبني لي مستوطنه، ما هو دي ارض مش بتاعتك، وبتسد افق انك تتعايش مع المحيط اللي حواليك. وبعد كده يعني انت دول طب وباقي الناس اللي انت بتهد بيوتهم وبتاخد اراضيهم وبتحرق وبتزرع وبتقلع اشجار الزيتون والمحاصيل اللي بتحرقها، ما فيش دي تصرفات مش موجوده في اي مكان في العالم، هذا اجرام ملوش مثيل. ارضى طموحك اجتهد افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع عرف زمانك من تكون ارضى طموحك اجتهد افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جابع اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء مشوار الالف ميل خطوة تبدأ بطريق اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريء مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق جاي الظلام الليل يبعد ليوم النبايل ترجع عنه يوصل لأبعد بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، وإن شاء الله يا رب نلتقي دوما على ألف خير. كل سنة وحضرتك طيب ومصر العزيزة طيبة وكل شعبنا طيب، ويا رب نسمع أخبار يعني على الأقل وقف الإطلاق النار ووقف لنزيف الدماء في الأراضي الفلسطينية. هو وقف لنزيف الدماء لأن ما فيش وقف، ما فيش إطلاق نار، في إطلاق نار من طرف واحد وطرف معتدي، هو المطلوب وقف هذا العدوان المجرم بأي شكل. وان شاء الله زي ما غزه طلعت احتفلت في 30 يونيو وشفنا الاعلام المصريه في كل مكان، صحيح. ان شاء الله تيجي اللحظه اللي نهنيهم فيها بدولتهم المستقله الكاملة في السيادة بإذن الله إن شاء الله يتحقق هذا اليوم. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكل مستمعينا طيبين يا رب. كنا معاكم في يعني تغطية حية من الصباح من 10 صباحا إلى الآن في ذكرى البيان اللي هو شهادة ميلاد هذا الوطن وشهادة ميلاد مصر الجديدة اللي كان زي النهاردة 3 يوليو 2013. كنا معاكم من الصباح حسام رأفت على هندسة الهواء, وانضم لينا الزميل العزيز رأفت موسى على هندسة الهواء, وكنت معاكم مستمرة معاكم إن شاء الله نور السيد من أمام الميكروفون. كل سنة ومصر وشعبها وأرضها وكل مستمعينا مستمعي موجات البرنامج العام بألف خير. أطفالك كل مكان ضيع عيون الأوطان, الحق الحق الخير رسلتنا بكل زمان. أطفالنا